لو قلنا الذل فقط يؤدي إلى القنوط. طب نفسرها، هو فسرها محمد، فسرها تفسير صحيح، هو انتوا ثلاثه اجتمعتم. طب تعال محمد انت، احسنت واحسن الله ليك. هذا الذي يريد، الذي يتعبد الله بالذل فقط يبقى بالقهر كما فسر الاثنان بالقهر، وليست هناك محبه، فانه سيكون حروري دائما، تراه سيقنط من رحمه الله. اما رايت الخوارج كيف قنطوا عباد الله من رحمه الله؟ قالوا فاعل الكبيره ايش؟ كافر يخرج من المله، يعني رجل شرب الخمر خلاص خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الخوارج تعبدوا لله بايش؟ بالذل فقط، والطرف الاخر وهم المرجئه تعبدوا لله بالمحبه فقط، والمحبه فقط هذه تجعلك لا نعم تصل بذلك، لأنه نقول سيكون عندهم غلو في الرجاء، فلا يهتمون بأوامر الله ولا يرجون لله وقارا ولا تعظيما. فمن تعبد بالذل فإنه لا يكون محبا لله، ومن تعبد بالحب دون الذل لا يكون معظما لله جل في علاه. وفي بني البشر يمكن للإنسان أن يذل الإنسان وهو لا يحبه، ممكن يذل له نعم، يكون هو له القهر عليه، مديره له دين عليه، ممكن يذله بهذا، ممكن يذل له، لكنه ممكن يكون أبغض الناس إليه فيبغضه، فيكون هو يعني ذليلا لله وهو ذليلا لغير الله، لكنه يكون باغضا لهذا العبد. أما لله يكون ذليلا محبا، ويكون محبا ذليلا. ويمكن للإنسان في بني البشر أن يحب إنسانا ولا يكون له ذليلا، لا يذل له، بل ممكن يكون هو فوقه ومتكبرا عليه. فلا تكون لله إلا مجتمعة ذل مع محبة، غاية الذل مع غاية المحبة. نبدأ الآن نقول الناس على أقسام ثلاثة: مؤمنون خلص، وكافرون خلص، وبين مؤمنون خلص، وكافرون خلص، ومنافقون خلص. وبلغة أخرى بينها شيخ الإسلام قال: الناس على أصناف ثلاثة: أهل التوحيد والإيمان، وأهل الشرك والإلحاد، وأهل البدعة والضلال. إذا مؤمنون خلص، كافرون خلص، منافقون خلص، بين أو أهل التوحيد والإيمان، وأهل الشرك والإلحاد، وبينهما أهل البدعة والضلال. أهل التوحيد والإيمان هؤلاء الذين عبدوا الله بالتوحيد الكامل، عبدوا الله فلم يشركوا بالله جل وعلا معه غيره، وعبدوا الله بما شرع الله، كما بين الله جل في علاه أنه ما خلق الخلق إلا لتوحيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل الله رسولا إلا وبين أن الحكمة العظيمة الجسيمة لإرسال هؤلاء الرسل هي التوحيد. ما هي إلا التوحيد؟ قال الله تعالى مبينا لنا: كل رسول بعثه إلى قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد قال الله تعالى على لسان عيسى بن مريم: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وعلى لسان نوح عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير أن اعبدوا الله واتقون. هنا الشطر الثاني: يعبدون الله، يوحدون الله، هذه أولا، ويوحدونه بما شرع، بما أمر على ألسنة رسله صلوات الله عليهم وسلامهم. قال الله جل في علاه مبينا لنا أنه ما بعث رسولا إلا بالتوحيد، وأن كل رسول كان على الإسلام، والإسلام معناه التوحيد الخالص. الإسلام معناه أن توحد الله جل في علاه، لا تشرك به شيئا، كما قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. هذا من؟ نوح أم صالح أم شعيب؟ خطأ الثلاثة. قال إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. طبعا يوسف قال: توفني مسلما وألحقني، هذا يوسف وهذا إبراهيم. أيضا نوح عليه السلام قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين أيضا هو على الإسلام. وموسى عليه السلام أو إسماعيل وإبراهيم قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة. وأيضا عن السحرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال جل وعلا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال جل في علاء عن بلقيس عندما أسلمت مع سليمان إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن أتباع المسيح عليه السلام يا لتهم يرجعون. قال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال جل في علاء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام فما من نبي إلا وهو على الإسلام ولكن اختلفت الشرائع. فكل الأديان دين واحد. وهذا يرد على من يقول بكوكتيل والذين يقولون كلها أديان سماوية مع أنه هو دين نحن نتفق معه لكن نقول كله دين واحد هو دين سماوي وهو الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله فموسى على الإسلام ويوسف على الإسلام وعيسى على الإسلام ونوح على الإسلام وإبراهيم على الإسلام وشعيب على الإسلام وصالح على الإسلام. لكن آدم كان على إيه؟ الإسلام. لأن الإسلام معناه توحيد الله جل في علاه فما من نبي إلا وكان على الإسلام. طب الاختلافات التي نعرفها في التوراة والإنجيل نقول لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا فالاختلاف في الشرائع لكن الدين كله هو لا إله إلا الله توحيد الله. وهذا الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال الأنبياء إخوة لعلاه. يعني إيه إخوة لعلاه؟ يعني إيه إخوة لعلاه؟ إخوة من أب واحد صح والأمهات شتى صحيح. الإخوة العلات يعني أب واحد رجل قد قام بالسنة سنديد يستأسس في الداخل والخارج ونحن نستأسس في الخارج نتأرنب في الداخل. لكن هذا الرجل تزوج بالأربعة مع الإماء اللي عنده فهو ده الرجل أربعة وخلف من كل واحدة أولاد. فالأولاد هؤلاء يسمون أولاد إخوة لإيش؟ لعلات. أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. قال سلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وهو إسلام. دينهم واحد وشرائعهم شتى. وهذا ظاهر جلي عندما تمحص في شرائع الذين سبقونا ترى مثلا شريعة التوراة شريعة اليهودية ترى اليهود إذا وقعت الطهارة عندهم كانت شديدة جدا إذا وقعت النجاسة على ثوب رجل منهم كيف يطهرها؟ بالمقاريب يقص ذلك الجزء. فأما عندنا في ديننا وفي شريعتنا إذا وقعت النجاسة يخلع ثيابه ولا يصلي بها صحيح؟ كيف الطهارة؟ يطهرها بالماء يغسلها بالماء وما كانت هذه الشريعات. أيضا من الشرائع المختلفة عندنا مثلا ده بعد التبديل عندنا أن المحصن الزاني حده في الشرع الرجل حتى الموت. لكن في اليهود في التوراة طبعا المحرفة ماذا قالوا؟ قالوا فيه الجلد وإيش؟ والتحميم وكان هذا تحريفا لكن هذا أيضا في شرائع. والشريعة الصحيحة الغنيمة المجاهدون الذين يذبون عن الإسلام وعن أهل الإسلام عندما يغنمون هذه الغنيمة يقدمونها قربانا أم يأكلونها؟ يقدموها قربانا. يقدمونها قربانا لمن؟ لا يا شيخ الغنيمة يأكلونها هنيئا مريئا. هم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي؟ كانت في شريعتهم أن الغنيمة تؤخذ الغنيمة كلها فتوضع قربانا فتنزل نار من السماء فتأخذها. ولذلك ورد بأن بعضهم قد سرق شيء من الذهب صحيح وما قبلت هذه الغنيمة فقال إنسانا فيكم الغلول فيكم سارق فسلم كل إنسان حتى لصقت يد واحد منهم فأخرج منه هذه حتى وضعها فجاءت نار من السماء فأكلتها. فالغنيمة في الشرائع التي سبقت ما كانت تحل وفي شريعتنا قد حلت. هذا مصداق لقول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. إذن دين الأنبياء واحد دينهم هو الإسلام لكن الشرائع هي المختلفة. هؤلاء هم الموحدون الخلص أو المؤمنون الخلص. الصنف الثاني الكافرون الخلص عباد الأصنام والذين يشركون بالله ويشركون معه غيره في العباد. هؤلاء مشركون خلص قد أشركوا بالله جل في علاه منهم من عبد البقر ومنهم من عبد البشر ومنهم من عبد الأصنام. هؤلاء عبدوا الله لا على التوحيد وما عبدوا الله بما شرع الله جل في علاه، كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والعياذ بالله. وأيضا قال الله فيهم عندما بين ضيفهم أنه قال عن لسانهم ما نعبدهم إلا ليقربونا لله زلفى، وأكذبهم الله في ذلك وبين أنهم لا يملكون شيئا مع الله حتى تعبدوهم مع ربهم جل في علاه. أما الصنف الثالث هم الصنف البين بين أهل الأهواء والضلال أو أهل النفاق والعياذ بالله. هؤلاء يعبدون الله ولا يعبدون الله، يعبدون الله بغير التوحيد لأنهم أدخلوا هواهم في التوحيد، كلما هووا شيء فركبوه. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأيضا قدموا العقل على النقل، فما عبدوا الله بالتوحيد الخالص وما اتبعوا رسول الله الاتباع الخالص، يتبعون رسول الله لكن لو خالف العقل النقل قدموا العقل على النقل. وهؤلاء أيضا ذمهم الله جل في علاه وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق فيهم قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أقول هذه مقدمة على أصناف الناس، ثم بعد ذلك سنى شيخ الإسلام بالكلام على رواة الحديث، وهذا بابه يوم الأربعاء في نقد متون السنة. أقول بعد ذلك دخل في مسألة قاسية شائكة وهي مسألة القبور. قبل أن أدخل على هذه المسألة أتكلم عن التوسل، هل أتكلم عنه ولا نكتفي بهذا ولا نطيل على الناس في صلاة العشاء؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.